إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 47 والحديث 48، حيث قال المصنف عليه رحمة الله في الحديث 47 عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم. وأما الحديث 48 فهو عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني ونحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا، أو للطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. قال: أورده نعم رواه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وسبق معنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذين الحديثين لبيان ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت وتسوية التراب عليه. وتضمن هذا الحديث بيان مسألتين: المسألة الأولى التي تضمنها الحديث 47، وهي استحباب دعاء المشيعين للميت بعد الفراغ من دفنه، والمسألة الثانية هي استحباب تلقين الميت بعد الفراغ من دفنه. وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن الحديث الأول، وهو حديث عثمان الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وتوقفنا عند قوله فإنه الآن يسأل. هذه الجملة أيها الإخوة فيها إشارة إلى أن دعاء الحي ينفع الميت، وأنه يستحب للأحياء أن يدعوا للأموات، هذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، ينتظر من الميت أن يدعو له الله، وينتظر من الميت ماذا؟ أن يشفع له عند الله. فهذا لا شك أنه خلاف المشروع، بل عكس المشروع. المشروع أن الحي يدعو للميت والميت ينتفع بدعاء الحي، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب إلى قبر ميت وأن تدعوه من دون الله عز وجل فهذا قلب للشريعة ومخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن في قوله فإنه الآن يسأل، وقد دعانا عليه الصلاة والسلام إلى أن نستغفر له وأن نسأل له التثبيت، فهذا دليل على انتفاعه بدعائنا للميت. كما أن في هذه الجملة إشارة إلى أنه لا بد من السؤال في القبر، لا بد من السؤال في القبر، وأن السؤال في القبر يكون عقيب الدفن، وأن السؤال في القبر يكون عقيب الدفني، يعني يسأله الملكان منكر ونكير، يسألني الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب بدر التمام في شرحه لبلوغ المرام، يقول عن هذه الجملة فإنه الآن يسأل، قال: فيه دلالة على ثبوت سؤال منكر ونكير في القبر، وقد وردت به صحاح الأحاديث واتفقت على قدر مشترك، وإن اختلفت في تفاصيل السؤال والجواب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تفيد أن السؤال ثابت في القبر، أن السؤال ثابت في القبر، وليس كما قال بعضهم إنه يكون بين النفختين. هذا قول مخالف لما دلت عليه الأدلة الصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة فإنه الآن يسأل تفيد أنه يسأل في تلك الحال، تفيد أنه يسأل في تلك الحال. ولذلك لا مانع أن يقول الإمام للحاضرين عند وقوفه على القبر: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أو واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني يقولها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض المعاصرين في شرحه لبلوغ المرام أبى أن يقول الإمام ذلك، قال: لا يقول الإمام فإنه الآن يسأل. لماذا؟ قال: لأنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأن أو أن يجزم بذلك لمعين، قال لأنه لا يمكن أن يجزم بذلك لمعين، قال بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يطلعه على من على ما شاء من الغيب. يعني هذا تعليل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه الآن يسأل، قال هذا أطلعه الله عز وجل على أن هذا الميت يسأل الآن في قبره، فقال عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل. قال: وأما غيره فلا يقول ذلك. هذا الذي قرره هذا الشيخ. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه لا مانع من قول الإمام حين يقف على القبر يقول الحاضرين: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لا مانع أن يقول ذلك، لا مانع أن يقول فإنه الآن يسأل. ويرجح هذا ما يأتي. أولا، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهو الأسوة والقدوة لنا جميعا عليه الصلاة والسلام، وقد قالها، قد قالها عليه الصلاة والسلام، بل أمر بها، قال: واسألوا له التثبيت، واسألوا له التثبيت. فالأصل هو الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام، لأن قوله عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام هذا كله تشريع للأمة، وهذه الطرق الثلاثة تثبت بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكونه وقف على القبر أو كان كما قال عثمان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فلا مانع أن يقول ذلك الإمام إذا وقف على القبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، من قال إن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام فإنه يطالب بالدليل، يعني يطالب بالدليل على هذا التخصيص خاصة، وأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على العموم، يدل على التخصيص، يعني أن أي ميت إذا دفن في قبره وذهب الناس وهو يسمع قرع نعالهم فإنه يأتيه الملكان ويقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. إذن فقول فإنه الآن يسأل لا يتعارض مع هذا. هذا ثانيا. ثالثا، أن في الحديث الذي معنا حديث عثمان رضي الله عنه ما يدل على عدم التخصيص، لأنه جاء فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت. وهذا يفيدنا كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع جميع الأموات. إذا فرغ من دفن الميت، يعني أي ميت إذا فرغ من دفنه يقول هذه الكلمات: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ولم يفعله عليه الصلاة والسلام مع ميت واحد حتى يقال إن هذا من خصائصه أو إن هذا من علم الغيب الخاص به عليه الصلاة والسلام، أو إن هذا حصل لذلك المعين فأخبر صلى الله عليه وسلم وأطلع على هذا الغيب فأخبر به، بل فعله عليه الصلاة والسلام مع جميع الأموات، كما يدل عليه سياق حديث عثمان رضي الله عنه. فهذا يدل على التشريع ولا يدل على التخصيص. رابعا، أن من تأمل في الحديث الذي معنا هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيجد فيه ما يرد على من قال بالمنع، يعني الذي قال بالمنع من قولي فإنه الآن يسأل. حديث عثمان فيه رد، إذ فيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحاضرين أن يسألوا للميت التثبيت، وهذا يفيدنا أنه يسأل الآن وأنه سيسأل قريبا. فقوله فإنه الآن يسأل هذا لا حرج فيه، فإنه يسأل الآن أو سيسأل قريبا عند انصراف المشيعين كما في حديث أنس. وإلا فما الداعي لسؤال التثبيت وتأكيده صلى الله عليه وسلم بقوله سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ وقد علمنا أن ذلك حصل منه صلى الله عليه وسلم مع جميع الأموات. نعم، لو حصل مع ميت واحد لا أمكن أن يقال إن هذا يعني خاص به، أطلع عليه الصلاة والسلام أن ذلك الميت يسأل الآن فأخبر عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ظاهره يدل على أنه كان يفعل ذلك مع جميع الأموات، وأن جميع الأموات إذا وضعوا في قبورهم فإنهم يسألون بعد ذلك مباشرة. خامسا، أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة بلغت هذه الأحاديث حد التواتر. تؤكد هذه الأحاديث على ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، يعني أن الميت بعد الفراغ من دفنه يأتيه ملكان فيقعدانه، وجاء في رواية أنه يأتيه ملكان فيجلسانه، يعني يجلسانه ويقعدانه في قبره، وجاء في رواية وأن روحه تعاد إلى جسده. هذه الأحاديث أيضا تفيد أن الروح تعاد إلى الجسد، لكن حياته في قبره هذه حياة برزخية، يعني ليست كحياتنا، لكنها حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، فلا نتكلم فيها إلا بوحي، ولا نخبر عن شيء يحصل فيها إلا بوحي. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الروح تعاد إلى الجسد، نقول نعم إن الروح تعاد إلى الجسد حتى يسأل هذا الإنسان. لكن هل يعني أنه يكون حيا مثلنا الآن؟ نقول لا، هذه حياة الدنيا انتهت، بدأت حياة الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة، فهي حياة برزخية لا نعلم كنهها. إذن فهذا الإنسان يقعد في قبره وتعاد إليه روحه. وجاء أيضا في هذه الأحاديث أنه في تلك الساعة يسأل الإنسان، فالمؤمن يثبته الله، نسأل الله أن يثبتني وإياكم أجمعين، وأما الكافر والمنافق والفاجر والمرتاب كما جاء في رواية الأحاديث فإنه لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة التي توجه إليه، وأما المؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشراح إن السؤال يكون عقيب الدفن، ذكره بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود، قال إن السؤال يكون عقيب الدفن. وذكروا أيضا أن الميت يسأل في تلك الحال، ذكره الشوكاني، أو في تلك الساعة كما جاء في بعض رواية الحديث. فهل بعد هذا يقال إنه لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك لمعين؟ هذا يفيد أن ما ذكره بعض الشراح كما قلت المعاصرين هذا فيه نظر، ومنعه من أن يقال فإنه الآن يسأل هذا فيه نظر. وقد جاءت آثار عن السلف أنهم بعد الفراغ من الدفن يدعون للميت، كأثر عن أنس رضي الله عنه، وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قال أخبرنا معمر عن أيوب قال وقف ابن المنكدر على قبر بعد أن فرغ منه فقال اللهم ثبته هو الآن يسأل. هذا قاله ابن المنكدر رحمه الله، وقف على القبر كما هي السنة بعد الفراغ من الدفن وقال اللهم ثبته فإنه فهو الآن يسأل، اللهم ثبته هو الآن يسأل، هكذا قال. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود فقال السائل متى يبدأ السؤال عند الدفن أو بعد الموت كمن طالت مدته مثلا ووضع في الثلاجة، لأن بعض الموتى يعني ربما يمكث يوم يومين أو ثلاث كما تعلمون يعني لأسباب، من يموت خارج البلد وسينقلونه إلى بلده ربما يمكث أسبوعا وهو في الثلاجة، فهل يسأل بعد موته مباشرة أم أنه يسأل بعد الدفن؟ هذا السؤال الذي وجه إلى شيخنا حفظه الله، فأجاب بقوله يبدأ عند الدفن، يعني يبدأ عند الدفن يعني عند الفراغ من الدفن، عندما يفرغ من دفن الميت ويسمع وينصرف الناس وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان ويقعدانه ويسيرانه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أجاب حفظه الله بقوله يبدأ عند الدفن. قال وأما من تأخر دفنه فلا يقال إنه يسأل قبل أن يصل إلى القبر، لأن الأحاديث تدل على ما تدل على أنه يسأل إذا وضع في قبره وسمع قرع نعال الناس ينصرفون. قال وإنما قال ذلك بعد دفنه، ولكن كما هو معلوم أن الإنسان الذي لم يقبر كمن أكلته السباع أو غرق في البحر فلم يعثر عليه، أو احترق بالنار، أو ما إلى ذلك، فلا يقال إنه لا يجري له ما يجري لمن يدفن، بل يجري ذلك للجميع، فكل يسأل وكل يعذب أو ينعم، وذلك بأي طريقة مات، وسواء دفن أو لم يدفن. انتهى كلامه حفظه الله. يعني أن هذه الأسئلة الثلاث تكون لأي إنسان يموت، لكن ذكر القبر وأنه يكون بعد الدفن، هذا باعتبار الغالب، فالأغلب على أن الأموات أنهم يدفنون، لكن قليل من يموت حرقا، أو يموت يعني تأكله السباع أو نحو ذلك. فلذلك الشيخ يقول بأن، وهذا هو الشهد، أن السؤال يكون بعد ما يدفن، أن السؤال يكون بعد الدفن، وحينما يسمع قرع نعال الناس، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. سادسا أيضا مما يرجح أنه لا حرج في قولي فإنه الآن يسأل، ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال يوصي في هذا الحديث، يقول: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل. فعمر بن العاص يقول: حتى أو وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، يعني الذين سيسألونه في قبره. ولهذا استحب العلماء المكث عند القبر بعد الدفن لحظة للدعاء للميت، يعني يدعى له بالتثبيت، وذلك لأنه سيسأل في قبره. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أن ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يدرك إلا بوحي، لا يقال من قبيل الرأي، وإنما يدرك بوحي. فقال في بيانه رحمه الله لما يستفاد من الحديث، قال: إن الميت ترد عليه روحه، هذا كما سمعتم وردت فيه أحاديث، قال: ويسمع حس من هو على قبره وكلامه، وأن الملائكة، وهذا يؤخذ من حديث أنس، وإنه لا يسمع قرع نعاله، قال: وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت. لاحظوا، تسأله في ذلك الوقت، يعني عند الدفن تسأله في ذلك الوقت. قال: وهذا كله إنما قاله عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يدرك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني لا يدرك إلا بوحي. فهذا كله يفيد أنه لا حرج في قول فإنه الآن يسأل. سابعا وأخيرا، أن في هذا، يعني في تكرار هذا وقوله للناس وتذكير الناس به، هذا فيه ترسيخ لعقيدة أهل السنة والجماعة في قلوب الناس. كلما مات الميت يقف الإمام عند القبر ويذكر الناس بهذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على القبر قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا فيه ترسيخ لهذه العقيدة في قلوب الناس، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا إنهم يسألون يعني بين النفختين، وإنما السؤال يكون في القبر، كما وردت في ذلك الحديث الكثير التي كما ذكرت عن أهل العلم أنهم قالوا بلغت حد التواتر، أنها بلغت حد التواتر. وهذا القول الذي ذكرت أنه الراجح هو الذي عليه جميع شراح الحديث قديما وحديثا، من وقفت على شرحهم لهذا الحديث كلهم لا يذكرون ما جاء عن الشيخ الذي ذكرت أنه ماذا منع من قولي فإنه الآن يسلم. وقد استمعت لصوتيتين أيضا للشيخ الفوزان حفظه الله، وقد سئل عن هذه الجملة فإنه الآن يسلم، فمرة قال لا تقال كما قال هذا الشيخ، وفي مرة أخرى قال بما قاله الشراح. ولعل هذا يعني الذي ورد عنه أولا لم يتبين للشيخ فيه، ثم بعد ذلك تراجع عنه، ويؤكد ذلك أن هذا هو الثابت في مجموع فتاواه، حيث سئل حفظه الله هذا السؤال: بعد دفن الميت في قبره أليس من المشروع أو المطلوب الدعاء له وطلب التثبيت له كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث؟ هكذا وجه السؤال إليه، فأجاب بقوله حفظه الله: نعم، الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له ويقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن ذكر ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له وأن يسألوا الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين. وهذا الشاهد، يعني حينما تقول اللهم ثبت تستحضر أنه يسأل هذا الميت، فإنه يسأل اللهم ثبت، أو أنه سيسأل قريبا. يقول الشيخ: لأنه وقت سؤال الملكين في القبر، فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبت، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك، إلى آخر جوابه. وذكر أيضا حفظه الله في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره، هذا كله يؤكد ما قاله عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل. يقول أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره، وفي هذا رد على أهل البدع كأبي الهذيل والمريسي القائلين إن السؤال يقع بين النفختين. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فهذه المرجحات التي ذكرتها كلها تؤكد على أنه لا مانع أن يقول الإمام إذا وقف على القبر: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل واحد من الحاضرين حول القبر يدعو للميت ويسأل الله له المغفرة ويسأل له الرحمة، وليس هناك وقت محدد يعني للدعاء، ليس هناك وقت محدد. وكما سمعتم في حديث عمرو ابن العاص يعني قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، وهذا ربما عند الجزارين الحاذقين هم هذا يعني يستغرق منهم 20 دقيقة أو نحو ذلك. إذن فالمهم أن هذه المدة غير محددة، فكل واحد يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبت اللهم إن كان محسن في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، كما جاء ذلك في بعض الآثار عن السلف. المهم أنه يدعى للميت ويسأل له التثبيت في قبره، فإنه سيأتيه الملكان ويسألانه عن ربه ويسألانه عن دينه ويسألانه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما جاء في الحديث الأول. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهو كما قال، فالحديث رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. ورواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه. ولذلك قال المصنف: وصححه الحاكم، لأنه ورده في مستدركه على الصحيحين. ووافق الذهبي تصحيح الحاكم، إنه سكت عليه، وصححه أيضا البزار، وحسن هذا الحديث المنذري، وأقره ابن الملقن، وحسنه محقق المستدرك، وقال النووي في كتابه الخلاصة: رواه أبو داود بإسناد حسن، وفي المجموع قال: إسناده جيد. وصحح الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني، وحسنه الشيخ مقبل في الصحيح المسند، واستدل به الشيخ الإثيوبي في كتابيه البحر المحيط وذخيرة العقبة. إذن فالحديث صحيح ولله الحمد، حديث عثمان صحيح، وهو يفيدنا السنة بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عند قبره وأن ندعو له ثم ننصرف. وهناك فوائد أخرى سنذكرها إن شاء الله عند ذكرنا لفوائد الحديثين، وهذا خلاف يفعله بعض الناس، يعني قبل بعد دفن الميت ينصرف مباشرة دون أن يدعو للميت، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالسنة الوقوف عند القبر والدعاء للميت ثم بعد ذلك ينصرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين، هكذا قال الحافظ بن حجر. قوله عن ضمرة بن حبيب هو أبو عتبة، ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي الحمصي الشامي، كان رحمه الله مؤذن المسجد الجامع بدمشق، وهو من ثقات التابعين، ويعد من ثقات التابعين، وقد أدرك بعضا من كبار الصحابة كشداد بن أوس وأبي أمامة صدي بن عجلان، وكذلك عوف بن مالك رضي الله عنه، وقد وثقه يحيى بن معين، وكذلك محمد بن سعد، وكذلك ابن حبان. وقد توفي هذا التابعي الجليل سنة 130 من الهجرة، يعني 130 للهجرة رحمه الله. وقوله أحد التابعين، قوله أحد التابعين، التابعون هم من أدرك الصحابة، كل من أدرك الصحابة مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو التابعي، فهو تابعي. والتابعون طبقات، ليسوا في طبقة واحدة، هناك من هو من كبار التابعين، وهناك من الأواسط، وهناك من هو من صغار التابعين. قال رحمه الله: كانوا يستحبون، كانوا يستحبون، يعني ظاهر هذا هذه الجملة كانوا يستحبون، من هم الذين كانوا يستحبون. ظاهر هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن مراده الصحابة الذين أدرك عصره، يعني الصحابة الذين كانوا أحياء في زمنه فأدركهم يفعلون هذا الشيء الذي ذكر، وهو تلقين الميت. والاحتمال الثاني أن مراده أهل العلم في عصره من الصحابة وغيرهم، من الصحابة وغيرهم يعني من التابعين الذين عاصرهم. يقول صاحب بدر التمام في شرحه لبلوغ المرام، قال: ظاهره أن المستحب لذلك الصحابة الذين أدرك عصرهم، وأن ذلك سنة مألوفة غير متحتمة بل مختار وموسع في تركه. انتهى كلامه، يعني أراد أن يبين أن التلقين ليست سنة واجبة، وإنما هي يعني قال موسع في تركه، يعني إن شاء فعله وإن شاء تركه، هكذا قال رحمه الله. وقال ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام، قال: وهذه هي الفائدة من قول ابن حجر رحمه الله أحد التابعين، لما قال: وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين. لماذا قال أحد التابعين؟ يقول الشيخ: لأنه إذا قال أحد التابعين ثم قال كانوا، فإن الظاهر أنهم الصحابة، ويحتمل أنهم التابعون، لكن الأصل في مثل هذا التعبير أنه يريد الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقوله كانوا يستحبون هذا يحتمل أنه يريد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو أنه يريد التابعين ممن عاصرهم في زمنه، يعني مشايخه ونحو ذلك. قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره، يعني إذا فرغ من دفن الميت وانتهى الناس وانصرفوا بعد دفنه. قال: وانصرف الناس عنه، وهذا بعد الاتيان بالسنة الواردة في حديث عثمان السابق، يعني بعد أن يفرغوا من دفنه يقفون على قبره ويسألون له التثبيت ويسألون له المغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ثبت عند السؤال، ثم بعد ذلك ينصرفون. يقول رحمه الله: أن يقال عند قبره، يعني يبقى واحد أو اثنين أو مجموعة عند قبره، وهذا يسمى بتلقين الميت، هذا يسمى بتلقين الميت. يعني هؤلاء أو الذي يبقى عند قبره ماذا يصنع؟ يلقن هذا الميت. ثم بين رحمه الله كيفية التلقين، يعني كيف يكون تلقين الميت. قال: يقول يا فلان، يعني يا أيها الميت، فلان يعني الميت، إذا كان الميت مثلا اسمه عبد الرحمن، يقول له: يا عبد الرحمن قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه العلماء بتلقين الميت بعد الفراغ من دفنه. لكن هل هذا التلقين سنة أو هو غير سنة، يعني ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالراجح أن هذا التلقين المذكور ليس من السنة، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هذا التلقين فيه نظر من عدة وجوه. الوجه الأول أن فيه مخالفة لحديث أجمع العلماء فيه على أن من تاب إذا بلغت روحه الحلقوم فلن تقبل توبته ولن تنفعه لا إله إلا الله لو قالها. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فما دامت الروح في الجسد فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد مهما أذنب ومهما وقعت في الذنوب وفي المعاصي. ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فأنت في ساعة والله يقبل منك التوبة، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم يعني وصل الغرغرة ثم تاب وقال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا ينفعه شيء. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبة العبد في حال الغرغرة وهو ما زال حيا لم يمت بعد، إذن فما الفائدة من قولنا يا فلان قل لا إله إلا الله وقد مات؟ فإنه لا تنفعه ذلك، يعني حتى لو فرضنا أنه يسمع ذلك وأنه سيقوله هل تنفعه؟ لا تنفعه. إذن فهذا التلقين يتعارض مع هذا الحديث، هذا أولا. ثانيا أن هذا التلقين فيه مخالفة لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي معنا، فحديث عثمان ماذا فيه؟ فيه الدعاء للميت بالتثبيت، فيه الدعاء للميت بالتثبيت. ويوضح هذه النقطة أو الفائدة، الفائدة الثالثة وهي أن التعبد لله عز وجل، هذا ثالثا، أن التعبد لله عز وجل بعد الموت لا يستقيم. الذي يريد التعبد لله يتعبد في هذه الدنيا قبل أن تبلغ روحه الحلقوم، يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله ويستغفر ويعمل الصالحات ويجتنب المحرمات، هذا كله يفعله وهو في هذه الدنيا، لأن التعبد بعد الموت لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن العمل ينقطع بالموت، العمل عمل الإنسان ينقطع بالموت. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن فالمناسب بعد الموت ما هو؟ هو الدعاء للميت بالمغفرة والدعاء للميت بسؤال الله التثبيت، أقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. هذا الذي يفيده حديث عثمان وهذا الذي ينتفع به الميت. ولهذا نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو للميت بعد الفراغ من دفنه، ولو كان هذا التلقين مشروعا لعلمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ولو علمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لسارع الصحابة رضي الله عنه إلى العمل به. ومثل هذا الأمر يتكرر كما هو معلوم في الموت، فالدواعي تتوفر على نقله، وكما قيل لو فعل لنقل، لو فعل هذا الشيء لنقل، يعني لنقله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خلاصة هذه النقطة الثالثة أن التعبد لله عز وجل بعد الموت هذا لا يستقيم، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يبقى له من عمله إلا ما جاء في الحديث، يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثاره، فالميت تبقى آثاره إن كانت صالحة أو سيئة، تبقى الآثار، يعني يبقى يلحقه الأجر أو يلحقه الوزر. ونكتب ما قدموا وآثاره ومن آثارك أولادك، فإن أنت يعني قمت بتربيتهم ورعايتهم والقيام على شؤونهم حتى كانوا صالحين فيبقى الأثر يلحقك حتى وأنت ميت في قبرك، فالولد الصالح يدعو لك. بل كل عمل يقوم به ولدك الصالح فإنك تؤجر عليه لأنك سبب في وجوده، وهذا يجعل الواحد منا يحرص على تربية أولاده. وإذا ربيت ولدك على عمل سيء والعياذ بالله فهذا أيضا من آثارك، ونكتب ما قدموا آثاره، هذا أيضا من آثارك. يبقى الحق كذلك الوزر الذي يربي ولده على الشرك، يربي ولده على البدع، يربي ولده على المعاصي، هذا يبقى تلحقه الآثام حتى وهو ميت، لأنه هو الذي دله على هذا. ولذلك أيها الإخوة، كل عمل صالح يعمله المسلمون فللنبي صلى الله عليه وسلم منه حظه، لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير عليه الصلاة والسلام. فلذلك احرص على أن تكون يا عبد الله ماذا؟ نفاعا، تكون نفاعا، تكون مفتاحا للخير، فإن الخير الذي تدل عليه الناس هذا يكتب لك حتى بعد موتك ما دام الناس يعملون بذلك الخير الذي دللتهم عليه، والعكس بالعكس، إذا دللتهم على شر والعياذ بالله يبقى الوزر يلحقك حتى وأنت ميت في قبرك، ونكتب ما قدموا وآثارهم. رابعا، مما يدل على أن التلقين ليس من السنة، أن من عاش في هذه الدنيا بعيدا عن أداء حق الله سبحانه وتعالى وأداء حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء حق الإسلام فإنه لن ينفعه تلقين الناس له في قبره، الذي يعيش في هذه الدنيا ولا يؤدي حق الله عليه، يعني لا يؤدي العبودية لله ولا يؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في اتباعه ولا يؤدي حق الإسلام عليه في التمسك بهذا الدين وتعظيم هذا الدين والانقياد لهذا الدين، هذا لا ينفعه حتى لو لقن في قبره. لو قيل له قل دي ربي الإسلام وقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، لا ينفعه ذلك، لأنه عاش في هذه الدنيا على ترك أداء هذه الحقوق. وأما الذي ينتفع بالتلقين لو صح، هو غير صحيح، لو فرضنا أنه يصح، ينتفع به من عاش في هذه الدنيا حريصا على أداء تلك الحقوق الثلاث، وكونه لم يصح هذا التلقين فناسب الدعاء للميت بالتثبيت، وهذا ما يدل عليه حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتدل عليه الحديث الأخرى، يعني أن الميت ينتفع بما قدمه في حياته، فيكون ذلك الذي قدمه في حياته من عمل صالح وأداء لهذه الحقوق يكون سببا لتثبيت الله عز وجل له في قبره، لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبتك الله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد أن التلقين لا ينتفع به الإنسان حتى لو قلنا إنه ماذا؟ صحيح، لا ينتفع به، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، مما يدل على أن هذا التلقين ليس من السنة، أن هذا التلقين مخالف للأحاديث التي تدل على أن الأموات لا يسمعون، الأموات لا يسمعون الأحياء، وما جاء في بعض الأحاديث أنهم يسمعون، كما ذكرنا مثلا في حديث أنس رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه وإنه ليسمع قرع نعاله، يدل على أنه يسمع. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما مات صناديد قريش ورموا في البئر كان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم ويكلمهم، فقال له بعض أصحابه: كيف تكلمه أموات؟ قال: فما أنت بأسمع لهم مما أقول. فهذه الأحاديث التي تدل على سماع الأموات هذه تعتبر حادثة عين وواقعة عين، فيقتصر فيها على تلك الحادثة فيقال: نعم هم يسمعون لماذا؟ لأن ذلك الموقف الذي كانوا فيه حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية لا نتكلم فيها إلا بعلم، لا نتكلم فيها إلا بعلم، وهذا العلم أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا بوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم يسمعون، إذن فنحن نخبر أنهم يسمعون، وأخبرنا أن الميت يسمع قرع نعال الناس حين ينصرفون، نقول إن الميت يسمع قرع نعال الناس حين ينصرفون. لكن أن نقيس على هذا أن الميت يسمع كل ما يقوله الأموات، وأنه يعرف الأموات إذا جاءوه وزاروه، فهذا كله يحتاج إلى دليل. فالشاهد إذن أن ما جاء في الأحاديث التي تدل على أن الأموات يسمعون، فهذه قضايا أعيان لا يقاس عليها غيرها. ومن أراد الاستفادة في هذه المسألة فأنصحه بمراجعة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات، هذا كتاب نافع في هذه المسألة، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، لمؤلفه نعمان بن محمود الألوسي، وحقق هذا الكتاب الشيخ الألباني، فقرأ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ الألباني فهو نافع جدا في بابه. وقد قال الشيخ الألباني في مقدمته في تحقيق هذا الكتاب، قال: واعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون إنما هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراء، وإنما يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه الأحاديث التي دلت على أن الميت يسمع، فنقف عند ذلك الحديث. قال: يسمع قرع النعال، نقول يسمع قرع النعال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المشركين سمعوه لما خطبهم، نقول نعم سمعوه لما خطبهم. لكن أن نقيس أن جميع الأموات يسمعون الأحياء إذا خاطبوهم وكلموهم، فنقول هذا يحتاج إلى دليل، لأن الحياة البرزخية ليست كحياتنا، فلا يقاس ما يحصل في البرزخ على ما يحصل في هذه الحياة الدنيا. وهذا كله يؤكد لنا أن التلقين ليس من السنة. سادسا، مما يؤكد أن التلقين ليس من السنة، أنه لم يثبت في التلقين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودونكم كتب السنة، فابحثوا إن وجدتم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية هذا التلقين. أيضا لم يثبت في ذلك شيء عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لم يثبت في ذلك، يعني في هذا التلقين، شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى ذلك عن بعض التابعين، يروى ذلك عن بعض التابعين. وفعل التابع ليس بحجة، فعل التابع وقول التابع ليس بحجة، فالحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا الفعل من التابع أو من التابعين مخالفا للأحاديث الصحيحة المرفوعة التي مر معنا بعضها؟ فهذا يؤكد لنا أن التلقين ليس من السنة. بقي معنا تخريج هذا الحديث، وكذلك ما ذكره مرفوعا عند الطبراني وغيره، فنكمل إن شاء الله الكلام عليه في درسنا القادم مع ذكر ما يستفاد من الحديثين. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.